بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية من القواعد الخمس اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. سبق القاعدة الأولى وما يتعلق بها وهي الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة الثانية، القواعد الخمس الكبرى التي ينبني عليها الفقه: اليقين لا يزول بالشك. قال السيوطي رحمه الله تعالى: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، يعني جل الأبواب لابد أن المسائل أصول التي هي فيها داخلة تحت هذه القاعدة وهي جزئيات منها. قال النووي رحمه الله تعالى: هذه قاعدة مضطردة لا يخرج عنها إلا مسائل. قاعدة مضطردة يعني توجد باضطراد ولا يخرج عنها إلا مسائل معدودة، واستثناء هنا لا ينقض كلية القاعدة كما مر معنا في أوائل الدروس. اليقين لا يزول بالشك، هذه ثلاث كلمات. اليقين له معنى اصطلاحي وكذلك معنى لغوي، والشك له معنى اصطلاحي ومعنى لغوي، ويزول هذا المرد فيه إلى المعنى اللغوي. اليقين لغة واصطلاحا، يقين في اللغة، قال في اللسان: اليقين هو العلم وإزاحة الشك، العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين ضد الشك، والشك نقيض اليقين. اليقين ضد الشك والشك نقيض اليقين. وقال الجرجاني: اليقين في أصل اللغة بمعنى الاستقرار، بمعنى الاستقرار يعني الشيء المستقر، يعبر عنه بأنه يقين. يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر، يقن الماء في الحوض إذا استقر. وقيل: اليقين هو عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متيقن له، يعني الفاعل، بحيث لا يقبل الانهدام. وقيل: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، على حقيقة الشيء، يعني الشيء المستقر الثابت يعبر عنه باليقين هنا، يعبر عنه باليقين. والظن الغالب هنا البحث لغوي، البحث فقهي، والظن الغالب عند الفقهاء يقوم مقام اليقين، ولذلك إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، حينئذ يكون داخلا أو لا، لا شك أنه داخل. إذن اليقين ليس هو اليقين الذي عرفه أهل الأصول بأنه الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل النقيض، هذا لقلنا به لامتنع هنا، لما المراد اليقين الذي يدخل فيه غلبة الظن، بل الظن بل الوهم كما سيأتي. والظن الغالب يقوم مقام اليقين عند الفقهاء عند عدم وجود اليقين، ويبنون الأحكام الفقهية عليه، لأن ثم ما يتعلق باليقين. بعض المسائل لابد فيها من اليقين، وبعضها قد جوز الشرع عند عدم اليقين الرجوع إلى غلبة الظن. هذا ما يتعلق باليقين. والشك لغة مطلق التردد، مطلق تردد يعني سواء كان فيه راجح ومرجوح أو لا، عند استواء الطرفين أو ترجح أحدهما، حينئذ الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، كلاهما يسمى شكا هنا في هذا المقام، وليس هو الشك عند الأصوليين. وكذلك هو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للشك هو مطلق التردد، بمعنى استواء الطرفين، قام زيد لم يقم ولم يرجح، حينئذ نقول هذا شك، قام زيد أو لم يقم، رجح قيام مثلا أو عدم القيام، هذا كذلك يسمى شكا. وإن كان عند الأصوليين الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، لكن هذا الموضع ليس مما اتحدت فيه الاصطلاحات. فالشك لغة مطلق التردد. قال الرازي: التردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو على الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم. هذا على صلاح الأصولية، هذا سنشبعه بحثا إن شاء الله تعالى في كوكب الساطع. وشك في اليقين، إذن نقول هنا اليقين لا يزول بالشك. اليقين عرفنا أن المراد به الشيء المستقر، والشيء المستقر هنا لا يتعين أن يكون جازما بحيث لا يقبل النقيض أو لا يقبل الزوال، وإنما يدخل فيه ما هو ظن أو غالب ظن. والشك هنا عند الفقهاء هو بالمعنى اللغوي وهو مطلق التردد، ولذلك قال النووي وسينظمه في آخر الباب: الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو التردد، سواء المساوي أو الراجح. نص على ذلك في مقدمة المجموع، يعني في الكلام على النجاسات ونحوها. الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو التردد، يعني مطلق التردد، سواء المساوي أو الراجح. وعليه الشك هنا يكون في هذا المقام التردد بالسواء أو رجحان، فكل شك عند الأصوليين فهو شك عند الفقهاء من غير عكس. الشك عند الفقهاء والشك عند الأصوليين أيهما أعم؟ الشك عند الفقهاء أعم، فكل شك عند الأصوليين فهو شك عند الفقهاء من غير عكس. لماذا؟ لأن الأعم الذي هو الشك عند الفقهاء يدخل فيه الظن والوهم، يدخل فيه الظن والوهم، لذلك نقول هنا يشمل الظن والوهم لا خصوص التردد المستوي بين الطرفين دون ترجيح، هذا صلاح خاص بالأصوليين. ومنه نأخذ أن صلاح الأصوليين هو بعض الشك في المعنى اللغوي، صلاح الأصوليين للشك هو بعض المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي أعم وهو الذي أراده هنا الفقهاء. الشك في اليقين إذا علمنا هذا نقول هل هو من جهة الشرع أو من جهة المكلف؟ إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لا شك أنه من قبل المكلف، أما الشرع ليس فيه شك البتة، ليس فيه تردد، وإنما الشك يكون من جهة المكلف، ولذلك نص على هذا لئلا يتوهم متوهم أنه من جهة الشرع، لا، وإنما هو من جهة المكلف، هو الذي يتوضأ ثم يشك هل أحدث أم لا. نقول اليقين الذي هو الوضوء لا يزول بالشك، إذا من الذي شك؟ المكلف. والشك في اليقين من قبل المكلف لا من قبل الشرع، فليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة. واليقين في الشرع حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. إذا أردنا معنى شرعي لليقين هنا قد عرفنا معناه اللغوي حصول الجزم، إذن يدخل فيه اليقين عند الأصوليين، أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. إذن متعلق اليقين قد يكون الثبوت، شيء ثابت، وقد يكون متعلق اليقين العدم، النفي، شيء غير الثابت. يعني تيقن أنه لم يتطهر، هذا الأصل، ثم شك هل تطهر أم لا. إذن الشك هنا طرأ على أي شيء؟ على شيء معدوم في الأصل، يعني تيقن أولا أنه لم يتطهر لم يتوضأ ثم شك، حينئذ نقول هذا ورد على عدم، فليس كل يقين يكون في الثبوت بل قد يكون في العدم. والشك تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، أي لا يوجد مرجح لأحد الطرفين على الآخر ولا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، هذا عند الاستواء. عند الاستواء إذن اليقين لا يزول بالشك، عرفنا معنى اليقين ومعنى الشك. يزول، زال الشيء يزول زوالا فارقه أو فارق طريقهم، يعني صار متجنبا له جانحا عنه. والمراد هنا أنه لا يرفع حكمه، لا يرفع حكمه، أي أن الشك لا يرتفع به حكم اليقين، الشك لا يرتفع به حكم اليقين، حكم اليقين، فاليقين ثابت. وأيضا المراد بالشك هنا في القاعدة الشك الطارم على اليقين، أي الحاصل بأمر خارج عنه، لأن اليقين قلنا يشمل الجازم وغيره، إذا قلنا يشمل الجازم فكيف حينئذ نقع فيه الشك؟ إذا كان جازما كيف يقع فيه الشك؟ نقول هذا يرد متى؟ إذا قيل بأن الشك إنما هو في أصل اليقين، وليس الأمر كذلك، بل تيقن ثم طرأ الشك، إذن الشك ليس جزءا من اليقين، وليس اليقين مبنيا على الشك حتى يقع التناقض بينهما، وإنما المراد أنه تيقن ابتداء ثم بعد ذلك طرأ شك، حينئذ لا تعارض بينهما، لأنه قيل هذا تناقض، كيف نقول يقين ثم يطرأ عليه الشك؟ نقول لا، الشك ليس جزءا من اليقين، لأنه لو كان قبل تمام اليقين لم تنع اليقين، لو كان الشك والتردد قبل تمام وكمال اليقين لم تنع اليقين، إذ كيف يوجد اليقين مع وجود الشك؟ لا يوجد، تجزم بشيء وأنت متردد فيه، تصور العقل هذا لا يتصور. إذن وجد الجزم أو غلبة الظن أولا ثم بعده بزمن طرأ عليه الشك، وهذا لا تعارض فيه، العقل لا يمنع ذلك. معنى القاعدة أن الأمر المتيقن ثبوته، أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، والأمر المتيقن عدم ثبوته، انتبه، قلنا اليقين يتعلق به الوجود والعدم، يتيقن وجود الشيء حينئذ يشك في زواله، يتيقن عدم الشيء ويشك في وجوده، إذن متعلق اليقين الوجود والعدم، والأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يعارضه ثبوتا وعدما. إذن اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أن الشيء إذا ثبت وجوده حينئذ وطرأ شك لا يحكم بعدمه، والشيء الذي وجد أو عدم وطرأ عليه الشك حينئذ اليقين هو المستصحب، فلا يحكم بوجوده، لأن اليقين لا يزول بالشك. إذن اليقين لا يزول بالشك، يعني لا يرفع حكم اليقين بطروء الشك أو بطرو الشك عليه. وهنا المراد بالشك نص عليه كما نص عليه البعض الشك الطارئ بعد حصول اليقين في الأمر، فلا اعتراض بأنهما نقيضان فلا يجتمعان. قل نعم، لم يجتمعا في أصل اليقين، بمعنى أنه لم يكن الشك قبل اليقين أو معه، وإنما تيقن أولا ثم طرأ عليه الشك. قال القرافي: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يلزم به بعدمه. فإذا شك في الوضوء حينئذ نقول أصل عدم الوضوء. قال بعضهم: اليقين عند الفقهاء أوسع معنى منه عند الأصوليين. صحيح، اليقين عند الفقهاء أوسع معنى منه عند الأصوليين، إذ يشمل ما هو مظنون سواء كان غالبا أو ظنا، لأن الأحكام الفقهية إنما تبنى على الظاهر، قال النووي في المجموع: واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين، يعني فقهاء يعبرون بالعلم ويعبرون باليقين، ويريدون بهما الظن الظاهر، يريدون بهما الظن الظاهر، لا حقيقة العلم واليقين الذي هو الاعتقاد الجازم ولا يقبل النقير، فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم، وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرها. ثم قال: فلو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين. إذا أخبره شخص واحد قال: هذا الماء نجس، رأيت النجاسة وقعت فيه، حينئذ هذا خبر الواحد يفيد ماذا؟ يفيد الظن في الأصل، حينئذ لا يجوز له أن يقدم على هذا الماء ويتوضأ أو يشرب، فصار ماذا؟ فصار اعتماد الأصل وهو خبر الواحد مع كونه مظنونا صار في حكم اليقين، حينئذ لو شك هو في كون هذا الخبر ليس بصدق هل يعمل بشكه؟ الجواب لا. قال رحمه الله تعالى: فلو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه، يعني أصابه شيء من هذا الماء، وقع ماء على ثوبه، قال هذا الماء فيه نجاسة، وجب عليه أن يغسل هذا الماء، وجب عليه أن يغسل هذا الماء، وإعادة الصلاة إن صلى به. وإنما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ولا يقين، ولكنه نص يجب العمل به، لأن الشارع أوجب العمل بخبر الواحد أو لا. حينئذ كل من أخبر سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا، إذن حكم عام ليس خاصا برجال الإسناد، إنما هو حكم عام. فكل من أخبر زيدا من الناس بأمر ما وكان ثقة فالأصل وجوب العمل به بخبره، ولكنه نص يجب العمل به ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجوده. يعني هل له أن يجتهد؟ الجواب لا. وينقض حكم المجتهد فيه إذا بان خلاف النص وإن كان خبر واحد. إذن أراد بهذا المثال رحمه الله تعالى أن يبين أن خبر الواحد حصل به ما لا يجوز الاجتهاد معه، مع كون الاجتهاد ماذا؟ من قبيل الظن. وكذلك إذا أخبره فالأصل في الخبر أنه يفيد ظنا، ولكن عمل معاملة اليقين لوجود النص الدال على وجوب العمل بخبر الواحد. وأما الشك عند الفقهاء فهو تردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان متساويين في التردد أو أحدهما راجحا. قال ابن القيم في البدائع: حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه، تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما. وفي المغني لابن قدامة في أوائل باب المياه: لأن غلبة الظن، يعني علل ذلك، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. يعني يقول: لماذا لم نجعل غلبة الظن مناطا للحكم وإنما رجعنا إلى الأصل؟ لأنك تقوم اليقين لا يزول بالشك. هو تيقن عدم الطهارة، لم يتوضأ، ثم شك، قلنا الشك يدخل فيه غلبة الظن. يعني ترجح عنده أنه توضأ، هل يعمل به؟ الجواب لا، يرجع إلى الأصل. لماذا؟ قال: لأن غلبة الظن أو الظن هذه لا يمكن ضبطها، كالمشقة في السفر، كما أن المشقة لا يمكن ضبطها في السفر، حينئذ لم تجعل علة الحكم وإنما جعلت حكمة. كذلك غلبة الظن لا تنضبط، وإذا ترك للناس العمل بغلبة الظن حينئذ وقعوا في الوسواس ونحوه، فلابد من الرجوع إلى أصل يكون متفق عليه. فإذا شك في العدم فالأصل العدم، فإذا شك في العدم فالأصل الوجود، وإذا شك في الوجود فالأصل العدم، وهكذا. حينئذ ترجح عنده ما يخالف اليقين أو لا فنرجع إلى الأصل، وهذا أضبط للناس. ولذلك ذكر أهل العلم بأن هذه القاعدة مما يتعين علمها للعامة، خاصة الموسوسين مثل هذه القواعد مفيدة، وتصل خطبة جمعة يكون الخطيب ينظر. نعم صحيح، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. حاكم القاضي قد يغلب على ظنه وقد يعرف زيدا من الناس أنه أصدق من ذاك، ولكن إذا لم تكن عنده بينة، هل غلبة الظن هنا بكونه صادقا يكفي؟ الجواب لا، إذن لا يكفي، إذن غلبة الظن لا يعمل بها في مواضع. والزركشي له اعتراض على هذه، ينظر في محله. قال رحمه الله تعالى: اليقين لا يزول بالشك. دليلها من الحديث: يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة وتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا. دليلها، ضمير يعود إلى قاعدة، دليلها أي دليل القاعدة، أن كل قاعدة لابد لها من دليل. ومر معنا أن تم خلافا بين الفقهاء هل يستدل بالقاعدة أم لا، يعني هل تجعل دليلا أم لا. قلنا: إن كانت مستندة إلى دليل شرعي فهي حجة ولا شك، والاستدلال ليس بها لذاتها وإنما بأصلها الذي استندت إليه. وهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك مجمع عليها، والإجماع هنا وقع للإجماع على أصلها، والحديث متفق عليه، وبعضه في مسلم وبعضه في الترمذي. دليلها أي القاعدة من الحديث من هذه بيانية، والحديث هل هنا العهد الذهني يعني حديث من؟ حديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلق الحديث صرف إلى ما يقابل القرآن. دليلها من الحديث، هل لها دليل من القرآن؟ قل نعم، وإنما ذكروا ما اشتهر عندهم قواعد، قد يذكرون بعض الأحاديث ويجعلونها هي أدلة القاعدة، وأحيانا يكون حديثا موضوعا لا أصل له، كما سيأتي ما رأه المسلمون حسنا فهو حسن، وقد يكون غيره أولى من ذكره، يكون صحيحا لكن خطأ مشهور عنده أولى من صواب مهجور، فيذكر النص الضعيف، وقد يكون عشرات المسائل التي يدل عليها أو تدل على هذه القاعدة ولا تذكر. هذا من باب ما اشتهر عند المصنفين ويذكرون أشهر ما يكون عندهم، كالأمثلة التي تكون عند النحاة والصرفيين. كل مثال أو مثالا هو بنفسه، شرح الألفية كلهم يتفقون على هذا المثال في هذا الموضع أو هذا البيت في هذا الموضع، وهذا أجود، هذا أحسن. لماذا؟ لأن المسألة تكون معلقة بنص، والنص هذا يكون كالقاعدة كالقاعدة. قال الله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق هنا قالوا بمعنى الحقيقة الواقعة كاليقين، إذن كل ما جاء في ذمه من الظن فيصح الاستدلال به على هذه القاعدة. قال: دليلها من الحديث يا فتى. فتى، الفتى في الأصل هو الشاب أو السخي، وقيل يا فتى يخاطب به المرء بأحسن أوصافه في خلقته، والمراد به التتميم هنا، يا فتى تتميم. دليلها من الحديث يا فتى في مسلم، أي في صحيح مسلم، في مسلم وغيره، في مسلم أي في صحيح مسلم وغيره، أي من الكتب قد ثبت، قد للتحقيق، وثبت الألف هذه للإطلاق، وثبت فعل ماضي، وقوله في مسلم متعلق به. دليلها من الحديث قد ثبت في صحيح مسلم وغيره، في صحيح مسلم وغيره، وغيره أي من الكتب، إذا قدرنا صحيح مسلم، وإذا قلنا في مسلم أردنا به الشخص، حينئذ غيره كالبخاري والترمذي وغيره، يعني إذا قدرنا مسلم أنه مضاف إليه في الأصل وحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، حينئذ نقول وغيره أي من الكتب، وإذا جعلناه اسما لشخص حينئذ وغيره أي كالبخاري والترمذي وغيرهما. دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره أي من الكتب كالبخاري والسنن والترمذي، قد ثبت الألف للإطلاق أي ذلك الحديث من طرق عديدة، من طرق، جار ومجرور متعلق بقوله ثبت، إذن ثبت من طرق، وطرق جمع طريق، والمراد به أسانيد عديدة، قيل معدودة وقيل كثيرة، وهي أولى، وهي أولى، يعني الأحسن يفسر به بالكثرة، فإنه ورد من طريق أبي سعيد الخدري الصحابة عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة عبد الله بن زيد وابن عباس وغيرهم، فالحديث متواتر مجمع عليه في الجملة. والحديث الذي عناه هنا هو قول صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا وأشكل عليه، يعني أحس، وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني أحس بخروج ريح ونحوه، وأشكل عليه هل خرج، أخرج منه شيء أم لا، إذا تردد، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، هذا الذي عناه بقوله في مسلمين. حينئذ إذا كان متوضئ، هو في المسجد، إذن الأصل فيه أنه متوضئ، ثم شعر بقرقرة ونحوها وشك هل خرج منه شيء أم لا، اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ الطهارة. الشك الذي هو الحد، الحدث، هل أحدث أم لا، حينئذ نقول الأصل الطهارة، أصل الطهارة، هذا نص واضح بين يدل على هذه القاعدة العظيمة. وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، هنا في داخل الصلاة الأول في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، هذا نهي، هذا نهي. إذن الذي ينصرف لأدنى وسوسة في خروج ريح أو نحوه حينئذ يكون قد وقع في منهي عنه أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف، هذا توجيه أم نهي؟ قل نهي. حينئذ نقول لا ينصرف هذا فعل مضارع ولا ناهية، حينئذ نقول لا يجوز له أن يخرج من الصلاة إلا بيقين، ولا يجوز له أن يخرج لمجرد الشك. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بن عباس، وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته، هذا الحديث السابق حديث عبد الله بن زيد، قال النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، انظر كيف يعظمون نص واحد يعتبر طالب منه عاد، يعني شك إليه خرج أم لا، لا ينبني عليه مسائل عديدة، قلنا هذه القاعدة أو هذا النص يقفل باب الوسواس عند العوام، ما أكثر الوسواس، لو أخذوا بهذه النصيحة لا ينصرف حتى يسمع صوتنا، يعني حتى يتيقن يجزم بشيء لا شك فيه أنه سمع أو شم رائحة أو شعر بنفسه، حينئذ نقول هذا باب عظيم. ولذلك قال النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، ولا يضر الشك الطارئ عليها. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، ما هو اليقين؟ ثلاثا، ما هو المشكوك فيه؟ أربعا، يجعلها كم؟ ثلاثا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. انظر جاء بي اللفظين اللذين أخذ منهما أهل العلم هذه القاعدة، ما استيقن اليقين، قال فليطرح الشك لا يزول بالشك، إذن هذه القاعدة بألفاظها هي شرعية، اليقين لا يزول بالشك، اليقين مأخوذ من قوله ما استيقن وليبني على ما استيقن، بالشك مأخوذ من قوله فليطرح الشك. وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن في العدد إذا شك حينئذ يبني على الأقل، لكن هذا يقيد لأنه جاء في رواية فليتحرى، فدل على أن هذا النوع يستثنى، وإلى القاعدة على أصلها فيبني على الأقل يجعله ثلاثا، إذا شك ثلاثا أم أربعا، حينئذ نقول هذا مقيد بالنص حديث المسعود في الصحيحين أنه إذا لم يكن عنده غلبة ظن، فإن غلب على ظنها أنها رابعة جعلها أربعة، جعلها أربعة، وهذا إذا كان وحده منفردا، وأما مع الإمام فإذا شك ثالثة أو رابعة، مع من؟ مع الإمام، نعم، إذا شك ثلاثا أم أربعا هذا إذا صلى منفردا أو كان هو إمام، وأما المأموم فهذا إنما يتبع إمامه لا إشكال فيه. إذن دليلها من الحديث يا فتى في مسلم، أي في صحيح مسلم وغيره، قد ثبت من طرق عديدة، إذن هو متواتر، وأجمع أهل العلم على أن هذا الحديث الواردة السابقة هي أدلة هذه القاعدة، وهي قاعدة واضحة بينة. قال وتدخل جميع الأبواب كما قد أخبر، وتدخل فتدخل في نسخة فتدخل بالفاء، وفي نسخة وتدخل، تدخل فيها يعني في هذه القاعدة جميع الأبواب، اسقاط الهمز الوزني، جميع جميع، ها تدخل، هي هذه القاعدة جميع الأبواب، تدخل القاعدة هي ضمير عود للقاعدة، جميع الأبواب، جميع الأبواب، هذا كلام السيوطي، قال السيوطي تدخل في جميع أبواب الفقه، تدخل أي هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه، وعلى هذا تكون تدخل جميع الأبواب، فالقاعدة هي التي تدخل في الأبواب. لكن ما قررناه سابقا أن الأبواب هي جزئيات، حينئذ الأبواب تدخل في القاعدة، تدخل تحت القاعدة، فيجوز الوجهان يكون بالنص أو يكون بالرفع. وتدخل فيها جميع الأبواب، يعني تدخل في هذه القاعدة جميع الأبواب. تدخل هي أي القاعدة جميع الأبواب، يجوز الوجهان. كما قد أصلوا، كالذي قد أصلوه، أصلوه ضمير هنا محذوف حذف فضلة أجز، إذن مفعول به وحذفه جائز. كما قد للتحقيق، وما هنا اسم موصول معنى الذي، يعني كالذي قد أصلوه أي جعلوها أصلا وقاعدة، جعلوها أصلا وقاعدة من باب التتميم، ليس فيه زيادة علم. ثم إذن اليقين لا يزول بالشك، وعرفنا أنها تدخل في جميع أبواب الفقه. الأمثلة على هذه القاعدة، كل القواعد التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره كل أمثلتها متقاربة، قد تتواطأ قاعدتان ثلاث أربع على مثال واحد، يصح هذا. إذا استيقن في ثوب نجاسة بحيث لا يدري مكان النجاسة، ماذا يصنع؟ تيقن أن الثوب أصابته نجاسة لكن لا يدري موضع النجاسة، ما الذي يغسله؟ جميع الثوب، جميع الثوب، لأن الشك لا يرفع المتيقن قبله. إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ العصر الطهارة، اليقين لا يزول بالشك. شك في الماء يعني الماء الطاهر أصابته نجاسة أم لا، إذن اليقين الطهارة والشك النجاسة، اليقين لا يزول بالشك، إذن العصر الطهارة فيعتمد، بنى على يقين الطهارة. لو تيقن نجاسة الماء ثم شك في طهارته العصر النجاسة، العصر النجاسة يعني بنى على يقين النجاسة. تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة، تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث. لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وهو منفرد بنى على اليقين ما لم يغلب على ظنه شيء للنص، إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته. إذا شك هل طاف ستا أو سبعا ولم يغلب على ظنه شيء جعلها ستا، أو هل رمى ست حصيات أو سبعا جعلها ستا بنى على اليقين. إذا شك في عدد الرضعات، امرأة أرضعت شكت أربعة أو خمسة جعلتها أربعا، حينئذ لا يحصل به الحرمة، إذن ينبني عليه عشرات المسائل، ولذلك يحتاجها المسلم في كل يوم، قد يطرأ عليه شك حينئذ يرجع إلى هذه. وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهكها محبرة، وتحتها قواعد، قواعد تحتها، قواعد هذا مبتدأ مؤخر وصرفه هنا للوزن، هو ممنوع من الصرف، قواعد على وزن فواعل، ما بعد ألف تكسيره حرفان قواعد فواعل، إذن ممنوع من الصرف، فهو مبتدأ مؤخر وهو نكرة، وهو نكرة سوغ الابتداء به تقدم الخبر، أين الخبر؟ تحتها، هو الخبر أو متعلقه؟ متعلق. وقواعد كائنة تحتها، قواعد كائنة تحتها، تحتها أي تحت هذه القاعدة، تحت مقابل فوق يعني معنى مجازي، يعني يدخل تحت هذه القاعدة قواعد، يدخل تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة. وتحتها قواعد مستكثرة بفتح الراء، مستكثرة يقال استكثر الشيء عده كثيرا، عده كثيرا، وفسر مستكثرة بأنها كثيرة، لا استكثر الشيء عده كثيرا، عده كثيرا. إن درجت، إن درجت يعني اندرجت يعني دخلت، إن درجت فيها يقال اندرج تحته كذا أو فيه كذا دخل فيه، اندرج تحته كذا أو فيه كذا دخل فيه، اندرجت. فهاكها محبرة، الفاء هذه فاء الفصيحة، يعني فإن أردت بعدما علمت أن ثم قواعد مستكثرة وأردت معرفتها فهاكها. ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف خطاب، فهاكها أي فخذ هذه القواعد. فهاكها ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، وتتصل بها الكاف كما هنا هاك الكتابة، يعني خذ الكتابة. هاكها الضمير هنا مفعول به يعود إلى القواعد، يعني فخذ هذه القواعد محبرة، فخذها حال كونها محبرة أو لا، حال من المفعول به من الضمير، فهاكها حال كونها محبرة. يقال حبر الشيء زينه ونمقه، يقال حبر الشعر والكلام والخط إذا زينه ونحوه. محبرة قال الشارح محسنة في التعبير، محسنة في التعبير. أول هذه القواعد، قاعدة الأولى، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه حيث النتيجة والفائدة والثمرة مرادف لقولنا اليقين لا يزول بالشك. الأصل بقاء ما كان على ما كان، حينئذ الأصل بقاء الطهارة على حالها، فالشك في الحدث لا يمنع زوال أو لا يمنع استمرار الحكم بالطهارة، والعكس بالنسبة لي للحدث. قال من ذلك الأصل، من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، من ذلك الأصل، من ذلك المشار إليه القواعد المستكثرة، ومن ذلك جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، الأصل هذا مبتدأ مؤخر، ولك أن تقول الأصل هذا مبتدأ وبقاؤه هذا خبره، والجملة في محل جر مضاف إليه محذوف. من ذلك قاعدة الأصل، يعني تجعل محذوفا وهو قاعدة، من ذلك قاعدة الأصل كما استبان بقاؤه، الأصل مبتدأ وبقاؤه هذا خبره، يجوز هذا أولى لأن كلام هنا فيه في القواعد. من ذلك قاعدة الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان. أولا هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان يرادفها من حيث اللفظ قاعدة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، تعبير مختلف والمعنى واحد، يعني القاعدة قد يعبر عنها الفقهاء بتعبيرات مختلفة والمراد شيء واحد، والمراد شيء واحد. فقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان هي الأشهر والأكثر في الاستعمال، لكن بعض المذاهب يختلفون خاصة الأحناف قد يعبرون عن القاعدة بلفظ قد لا يوافق الجمهور من حيث اللفظ والصيغة لكن المؤدى واحد، ما ثبت بزمان بحكم أو يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، ما ثبت بزمان يعني في زمان سابق كالطهارة يحكم ببقائه وهو استمرار الطهارة حتى يدل الدليل على خلافه، هذا معنى القاعدة. كذلك قاعدة القديم يترك على قدمه، القديم يترك على قدمه، لكن قليل من عبر عن هذا الأصل بهذا. معنى القاعدة ما ثبت على حال، على وصف، على شيء ما في الزمان الماضي، إما من جهة الثبوت أو النفي، نعمم، يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، هذا معنى القاعدة. ما الفرق بينها وبين اليقين لا يزول بالشك؟ لا فرق، ليس بينهما فرق، وهي داخلة تحتها بمعناها. ما ثبت على حال كالطهارة في الزمان الماضي يبقى على حاله وهو أنه متطهر ولا يتغير، يعني يحكم بالحدث ما لم يوجد دليل يغيره. ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة دليل الاستصحاب، وهذا سيذكره المصنف فيما يأتي. الاستصحاب عند الفقهاء هو لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، استصحاب الأصل، استصحاب الأصل هو بمعنى الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن استصحاب الأصل معناه ماذا؟ يستصحب حكم الطهارة إلى زمن الشك ولا يعدل عنه البتة، يستصحب حال الحدث إلى زمان الشك ولا يعدل عنه البتة إلا بدليل يخالفه، إذ معناه في اللغة الملازمة استصحاب وعدم المفارقة، أي اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها. قالوا لو ادعى المقترض دفع الدين إلى المقرض، زيد استدان من عمرو، استدان من عمرو، ثم قال زيد أعطيتك المال، أعطيتك المال، فأنكر المقرض، قول من؟ قول المقرض بيمينه. لماذا؟ لأن الأصل عدم السداد، كذلك لو ادعى أنه أبرأه سمحتك بالدين حينئذ ولم يكن عنده بينة حينئذ، وأنكر المقرض، قول المقرض، لماذا؟ لأن الأصل عدم الإبراء والأصل عدم السداد. فلو ادعى المقترض دفع الدين إلى المقرض، أو ادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع، أو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر، وأنكر كل من المقرض والبائع أو المؤجر، كان القول لهؤلاء المنكرين مع اليمين. لماذا؟ لأن الأصل معهم هو العدم، وهو العدم، فالأصل عدم سداد الدين، والأصل عدم دفع الثمن سواء كان سلعة أو أجرة. كان القول لهؤلاء المنكرين مع اليمين، أي أن هذه الديون تعتبر باقية في الذمم، في ذمم الملتزمين بها، ما لم يثبت الدفع يعني لابد من بينة، حينئذ إذا لم يكن ثم بينة فالقول قول من أنكر، لأنها يعتبر الأصل معهم. من ذلك الأصل كما استبان، يعني كما ظهر، الهمزة والسين هنا ليست للطلب، فعل لازم، وما هنا بمعنى الذي، بمعنى الذي يعني كالذي استبان، كالذي ظهر، بقاء ما كان، قالوا بقي الشيء بقاء دام وثبت. الأصل كما استبان يعني كما ظهر، هذا من باب التتميم، الأصل بقاء بقي يبقى بقاء، هذا خبر الأصل، والبقاء المراد به الدوام والثبوت. بقاء ما، أي الذي كان على ما كان، كان لاحقا على الذي كان سابقا، معي؟ الأصل بقاء ما كان لاحقا. طيب، إذن من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، من ذلك أي من القواعد المستكثرة، خبر مقلل، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال في الشرح من ذلك الأصل أي الأس والمعيار يعني الميزان في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة، أن تبنى على الأمور المتقدمة يعني المتأخر وهو حدوث الحدث، يبنى على الأمور المتقدمة وهو بقاء الطهارة، هذا الأصل فيه. كما استبان أي كالذي ظهر، عرفنا أن السين هنا والهمزة ليست للطلب، فالفعل يكون لازما معنى ظهر، والجملة هنا اعتراضية، وإلا الأصل من ذلك الأصل بقاء ما كان يعني الذي كان لاحقا، أي في الزمن المتأخر، كان لاحقا في الزمن المتأخر، على الذي، على ما، أي على الذي كان، الألف هذا للإطلاق يعني سابقا، على حالته في الزمن السابق، لأن الأصل في الأشياء البقاء والعدم طارئ، والعدم طارئ. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، حين نقول الأصل بقاء الطهارة، لماذا؟ لأن الأمر المتقدم إذا وقع شك في الزمن المتأخر يستصحب الأصل، فيبنى المتأخر على المتقدم، ما هو المتقدم؟ الطهارة، ما هو المتأخر؟ هو الشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو تيقن الحدث وشك في الطهارة، حينئذ قل الأصل بقاء ما كان الذي هو الحدث على ما كان على حاله ووصفه وهو الحدث، وأما الشك في كون تطهر أم لا فهذا لا يرفع الحكم. من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، ولذلك قعد قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. القاعدة الثانية التي أشار إليها الناظم وهي داخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، والذمة في اللغة العهد والأمان والكفالة. العهد والأمان والكفالة كالذمامة والذم، هكذا كالذمامة، ذمة بكسرة كسر الذال. الأصل فيها العهد والأمان والكفالة كالذمامة والذم. قال تعالى لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة. الأصل بقاء مكان على مكان، تركناه ذا. الأصل مر معنا أنه في اللغة ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، وفي الاصطلاح له إطلاقات، منها القاعدة المستمرة، منها قاعدة المستمرة. فالأصل في مثل هذه التعبيرات هنا يعبر به عن القاعدة المستمرة، حينئذ ترادف لفظ القاعدة مع لفظ الأصل. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة، والبراءة في أحد أصليها كما قال في المفردات المزايلة والتباعد، وتطلق على معان كثيرة، والمراد بها هنا السلامة والخلو من العيب والمكروه، من عيب والمكروه. فالأصل البراءة أي سلامة، أصل البراءة أي سلامة. فالبراءة الأصلية، براءة الأصلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، سيأتي قاعدة مستقلة لها. فالبراءة الأصلية أي المنسوبة إلى الأصل، والبراءة هنا هي التباعد من الشيء ومزايلته، ومنه البرء وهو السلامة من السقم، قاله في المفردات. ومراد الفقهاء هنا، الفقهاء هو هذا المعنى، وهو انتفاء المسؤوليات والالتزامات بحسب ما يقتضيه الأصل الذي هو العدم. حينئذ لا نحكم بشغل الذمة، ذمة الإنسان، لا بواجب ولا بحرام ولا ببيع ولا بشراء ولا بطلاق ولا بنكاح، بناء على أن الأصل عدم المسؤولية وعدم التلبس بهذه الأفعال والأوصاف الطارئة. وسيأتي قاعدة الأصل العدم، يعني الأصل في الأفعال العدم، والأصل في الصفات العارضة العدم. إذن كل وصف سواء كان حكما شرعيا أو لا، الأصل عدم اتصاف الإنسان به، والأصل عدم إشغال ذمة المرء به. لماذا؟ لأن الأصل العدم، والأصل براءة الذمة، فلا نشغل ذمته بأي حق إلا بيقين، أي دليل وبينة، أي دليل وبينة. لذلك لو شك في أمر هل هو واجب أم لا، إذا قلت واجب معناه لا تبرأ ذمة زيد أو المكلف إلا بفعله، كيف تعلق به حقا لله والأصل عدم الوجوب؟ هل أصل الوجوب أو عدم الوجوب؟ عدم، لأن الأصل عدم الشرعي، عدم الشرعي. حينئذ إذا شك في أمر هل هو واجب أم لا، فالأصل عدم الوجوب. إذن الراجح عدم الوجوب. حينئذ لا يحل لمسلم أن، إلا إذا كان من باب الورع هذا شيء آخر، لا يحل لمسلم أن يحكم بشيء أنه واجب ولم يتيقن أنه واجب. لماذا؟ لأنه قد أشغل ذمة المكلف بما لم يشغله به الله عز وجل. ولذلك قال عز بن عبد السلام في قواعد الأحكام الأصل براءة ذمته من الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين، ومن الأقوال كلها والأفعال بأسرها. لا ينسب إليه قول البتة، والأصل أنه لا ينسب إليه فعل البتة. فإذا شك في زيد فعل أو لا، والأصل عدم الفعل. إذا شك هل قال أم لا، حين نقول الأصل عدم القول. فكل حكم شرعي أو غيره حتى بين الناس التعاملات، فالأصل عدم وجود الشيء ولا يشغل بمثل هذا. والذمة عند الفقهاء، إذا قيل أصل براءة الذمة، ما المراد بالذمة؟ هذا اصطلاح، أمر اعتباري، أمر اعتباري. والذمة عند الفقهاء بمعنى النفس أو الذات، بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد، والمراد بها هنا أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات أو التصرفات. إذن الذمة تطلق ويراد بها النفس أو الذات، وبعضهم من المعاصرين يقول محل النفس، محل النفس، لأن الأصل في مثل هذه أنها أمور اعتبارية، يعني أمر أراد أن يعلق به الفقهاء الحكم الشرعي، هو لا يتعلق بذاته بجسمه بنظره ببصره، لابد من شيء من أمر معنوي، وهو الشيء الذي يعبر عنه بالنفس العاقلة أو الناطقة، حين نقول هو الذي جعل مناطا للحكم. فالأصل براءة هذه النفس من أن تكلف بشيء ما إلا بيقين، يعني بدليل وبينة. والذمة قيل هي وصف الأول ذات، إذن الذمة فيها قولان، هل هي ذات أم وصف؟ قيل وقيل، إذا قيل ذات حينئذ يأتي التأويل، يعني محل الذات، نفس يعني محل النفس لأنه أمر اعتباري. والذمة هي وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب والاستحباب، وعليه فهي وصف، وقيل كما ذكرنا هي النفس التي لها عهد وعليه فهي ذات، والمقصود هنا الثاني الذي هو الذات. يقال ثبت في ذمتي كذا، أي في نفسي أو على نفسي، فهي النفس أو محل الذمة كما عبر بعضهم. معنى القاعدة أصل براءة الذمة، القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل، كونه مشغول الذمة خلاف الأصل. لو قال له أنا لا أدري هل أنت أخذت مني مالا قرضا أم لا، الأصل البراءة لا يثبت حتى يأتي ببينة، أنا لا أدري اشتريت مني أو لا، الأصل عدم الشراء، لأن البيع والشراء والطلاق والنكاح كله اعتبار للذمة، مشغول للذمة. وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل لأن المرأة يولد خاليا من كل دين مجرد أو التزام أو مسؤولية، وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة، والأصل في الأمور العارضة العدم، هذه قاعدة سيأتي تنصيص عليها. إذن الأصل براءة الذمة، فلا يشغل حينئذ بشيء إلا بدليل وبينة. والأصل نعم، قال رحمه الله تعالى والأصل يعني القاعدة المستمرة فيما يعني في الذي أصل، أصل أي فيما جعله الأئمة أصلا وقاعدة، فالأصل هنا بمعنى القاعدة، فيما أصل الأئمة، هذا من باب التتميم يعني ليس فيه شيء، براءة الذمة والأصل براءة الذمة، الأصل مبتدأ، براءة هذا خبر، فيما أصل الأئمة يعني فيما جعله الأئمة أصلا، فيما أصله الأئمة، الضمير هنا محذوف، يعني جعلوه قاعدة وأصلا. براءة الذمة يعني من حقوق الغير عند عدم وجودها، لكن لو ثبتت الأصل الثبوت، نعم هنا عند عدم الوجود، لكن لو ثبت بشاهدين، ولا نقول أصل عدم أو أصل براءة الذمة، لا هنا نقدم البين على ما ذكر. براءة الذمة من حقوق الغير عند عدم وجودها، يا ذا الهمة يعني يا صاحب، ذا بمعنى صاحب، ذاك ذو إن صحبة أبانا، الهمة بكسر الهاء تشديد الميم أي العزم القوي، أي العزم القوي. إذن قال هنا وقوله والعصر أي القاعدة فيما أصل أي قعده الأئمة من العلماء براءة الذمة من إشغالها، براءة الذمة من إشغالها. ثم قال رحمه الله تعالى وحيثما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل، هذه القاعدة الثالثة هنا، الأصل في الأفعال العدم، الأصل في الأفعال العدم. وحيثما شك امرؤ، حيثما هذه شرطية، وشك هنا تردد باستواء الطرفين أو برجحان، يعني يفسر الشك لئلا ينصرف الذهن إلى الشك الأصولي. وحيثما شك، حيثما قلنا هذه شرطية الأصل فيها أنها مكانية، شك أي تردد باستواء أو رجحان، شك امرؤ أي إنسان ليس خاصا بالذكر ولو أنثى، هل فعل الألف الإطلاق، هل فعل شيئا ما، هل تطهر أم لا، أو لا فعله، يعني أو لم يفعله. فالأصل بحذف الهمزة قاطيا الوزن أنه لم يفعل، بعض النسخ لن غلط، فالأصل أنه لم يفعل، لم جازم، ويفعل هذه الألف هنا للإطلاق، أو قال الشارح للإطلاق، ها قال الشارح للإطلاق، أظنه خطأ، وإنما هذه مبدلة عنه من التوكيد الخفيفة، والذي جعله أن يعني يجعلها للإطلاق قلة وندور دخول النون في الفعل المضارع الذي دخلت عليه لم، هذا قليل، قل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد لم، في قوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم، يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. يعلم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة آلفا للوقف في محل الجزم. إذن أنه أي أن الحال والشان لم يفعلا، هذا الأصل. إذن حيثما شك امرؤ هل فعل أو لا، يعني شك في الفعل هل فعل أم لا، من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، شك هل توضأ أم لا فالأصل أنه لم يتوضأ، شك هل باع أم لا فالأصل أنه لم يبع، شك هل طلق أم لا فالأصل أنه لم يطلق، لأن الشك قد يكون في الفعل في أصله وقد يكون في عدده، فرق بين المسألتين، يعني قد يشك هل طلق مرة أو مرتين، الشك هنا في الفعل أو في عدده، في عدده، إذن فرق بين المسألتين، قد يقع الشك في الفعل وقد يقع الشك في العدد، شك هل طلق أم لا هذا في أصل الفعل، شك هل أرضعت أم لا فالشك في أصل الفعل، حينئذ لا يثبت، الأصل عدم الرضاع والأصل عدم الطلاق، لكن شك هل طلق اثنتين أم ثلاثا حينئذ نقول الأصل وقوع الطلاق هنا، لكن الشك في العدد، فالفعل ثابت لأنه أثبته بإقراره. إذن ما شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل، أو في القليل هذا عطف على قوله فعل، أي وتيقن الفعل وشك في القليل والكثير، حمل على القليل لأنه المتيقن، كالواحد في الطلاق مرة، يعني الواحدة في الطلاق قليل بالنسبة للكثير، فيدخل هنا القليل كما لو شك في الماء هل هو بلغ قلتين أم لا، فالأصل أنه لم يبلغ القلتين لأنه قليل، شك في القليل الذي هو الواحدة بالنسبة للطلاق والرضاع هل طلق واحدة أو اثنتين، فالقليل هو الواحدة، إذن قد يشك في الفعل وقد يشك في عدد أو قلة الفعل ونحوه، أو في القليل عطف على قوله فعل، أي وتيقن الفعل وشك في القليل والكثير، حمل الألف للإطلاق على القليل لأنه المتيقن كالواحدة بالطلاق والأكثر منها بأن شك هل طلق واحدة أو أكثر، فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل، إذن من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل، إذ القليل هو المتيقن، وما زاد على ذلك فإن الأصل فيه العدم، فلا يرتفع عدم الفعل بالشك، وإذا شك في العدد الذي هو القليل بنى على اليقين وهو الأقل، إلا إذا غلب على ظنه فإنه يبني عليه، لحديث ابن مسعود في الصحيحين إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب فليتم عليه. هذا الحديث الصحيحين يدل على أن المسألة هنا مردها إلى غلبة الظن. إذن هذه القاعدة الثالثة يدخل تحتها أصلان، إما الشك في الفعل أو اليقين في الفعل، وإنما شك في القلة والكثرة. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.